إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد أتممنا الكلام على آية النساء، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ووقفنا على قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، فما هو الذي ملكت أيماننا؟ الذي ملكت أيماننا يشمل الرقيق من بني آدم والمملوك من البهائم، تمام. ثم قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من كان مختالا في هيئته، فخورا في مقاله، لأن الاختيال في الهيئة والفخر في المقال يدل على الكبر، والكبر من كبائر الذنوب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث عن الكبرياء وحذر من الكبر، سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس، فبطل الحق رده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. هذا هو الكبر. والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، وكذلك ما كان الاختيال والفخر دليلا عليه وهو الكبر، من باب أولى أنه لا يحب المستكبرين عز وجل. واعلم أن الواجب على المؤمن إذا تبين له الحق أن يذعن له وينقاد له ويتبعه مهما كان الذي بينه له. وكثيرا ما يبين لك الحق من هو دونك في العلم والفضل، لأن الحق ليس علمه محصورا في طائفة من الناس أو في جنس من الناس. قد يبين التلميذ الحق لأستاذه وشيخه، فيجب أن يتبع الحق، وهو إذا اتبع الحق ليس معناه الكفر، يجب قبوله حتى ولو كان من كافر. واستمعوا إلى قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فاحتجوا عليها بأمرين: الأمر الأول أنهم وجدوا عليها آباءهم، والأمر الثاني أن الله أمرهم بها فقبل الله منهم أحد الأمرين وأنكر الثاني، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها، ولم ينكر الثاني وهو قولهم إنا قالوا وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق، والحق يجب قبوله حتى لو كان من كافر أو مشرك، والباطل يجب رده حتى وإن كان من مؤمن مخلص. ومن الكبرياء التي يحذر منها وهي سبب للهلاك ما يفعله بعض المأمورين والمنهيين. بعض المأمورين بالمعروف يأنف من أمر من أمره، ولا سيما إذا كان يعتقد أنه أكبر منه سناً وأغزر منه علماً وأتقى منه، فتجد إذا أمره قال: نحن نعلم ما لا تعلم، واستنكف واستكبر والعياذ بالله. وهذا من الكبر المحرم لما في بل هو من كبائر الذنوب لما فيه من رد الحق وغمط الناس. من الناس من إذا نهي عن منكر استكبر وقال أنا أعلم بذلك منك، ثم رد ما نهي عنه من المنكر لما في قلبه من الكبرياء والعياذ بالله. ومن الناس من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر علوا واستكبارا والعياذ بالله. فكل من رد الحق أو احتقر الناس فإنه متكبر لا يحب الله سبحانه وتعالى صنيعه. وفي الآية دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، ووجهه أنه لما نفاها عن كل عمن كان مختالا فخورا دل ذلك على أنها تثبت لغيره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات أن الله يحب وأنه يحب أيضا، كما دل على هذا قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد أنكر بعض أهل البدع صفة المحبة لله وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وأنكر بعضهم أن الله يحب وأثبت أن الله يحب. فالأقوال إذن ثلاثة: القول الأول أحسنت، وهذا قول من؟ أن الله يحب ويحب، نعم. والثاني أن الله لا يحب ولا يحب، طيب. الثالث أن الله لا يحب ولا يحب. والصواب الذي لا شك فيه أن الله يحب ويحب كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها آنفا، وكما دل على ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتحدى هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الله بشيء واضح بين، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان صادقا في دعوى المحبة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعرف قدر محبة الإنسان لله بقدر اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من كان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أتبع فهو لله إيش؟ أحب، لأن الله ذكر ميزانا عدلا واضحا. ومن ادعى أنه يحب الله ورسوله ولكنه لا يتبع السنة بل يبتدع من البدع ما لا يرضى الله به فقد كذب في دعواه، لأن الله ذكر ميزانا. وعلى هذا فنقول للذين يبتدعون الأذكار التي لم ينزل الله بها سلطانا أو يبتدعون ما يبتدعون من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، نقول لهؤلاء إذا ادعوا أنهم يحبون الله أو يحبون رسول الله كذبتم في دعواكم، لأنه ما من دعوة إلا وتحتاج إلى بينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على من؟ على المدعي. فمن ادعى أنه يحب الله قلنا لديه هات البينة. ما هي البينة التي وضعها الله عز وجل لإثبات محبة الله؟ ما هي؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع في فعلا لما أمر به وتركا لما نهى عنه. ولا ريب أن البدع في الأذكار أو في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أو في توقيتها بزمان أو مكان إذا كان مخالفا للشرع فإنه غير محبوب إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مبغوض إليهما. ومن الكبرياء أن بعض الناس إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن المنكر قال إن الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، وهذا ليس بحجة. المشايخ مهما بلغوا من العلم فإنهم قابلون للخطأ. قد يخطئ الرجل العالم الكبير فيما يقول، ويكون خطأه من أبين الأشياء، وقد يصيب من هو دونه بمراحل في العلم. فكون هذا العالم قال هذا القول لا يعني أنه الصواب المقطوع به. صحيح أن العامة ليس لهم إلا اتباع علمائهم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن طالب العلم يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، وأن لا يحتج بقول من ليس بمعصوم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل واحد من الناس فإن قوله قابل للخطأ. ثم بيّن الله عز وجل صفة هؤلاء أي صفة أهل الاختيال والفخر، فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون أي يمنعون ما وجب عليهم بذله. الأخ ما معنى يبخلون؟ إيش؟ خطأ، أسرع. ما يجب عليهم بذله، أحسنت. يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال أو علم أو جاه. يبخلون ما وجب عليهم من مال، وأعظمه الزكاة، فإن أعظم واجبات المال هي الزكاة. الزكاة أوجب من الإنفاق على النفس وعلى الأهل وعلى الأقارب، لأنها ركن من أركان الإسلام. يبخلون ما يجب عليهم بذله من العلم، فلا يعلمون الناس، سواء احتاج الناس إلى علمهم أم لم يحتاجوا، فتجدهم يبخلون بالعلم، لا يجلسون للناس ليعلموهم، بل إن بعضهم إذا سئل لم يجب. وقد ورد الوعيد على من سئل عن علم فكتمه بأنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله العافية. يبخلون ما يجب عليهم بذله من الجاه، مثل أن يحتاج أحد من المسلمين إلى شفاعة منهم في دفع الضرر عنه فيبخلون ولا يشفعون، فإن هذا لا شك من البخل. وقد جاء في الحديث أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وهذا بخل، هو منع ما يجب على الإنسان فعله أو قوله. فالضابط للبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الكبرياء والبخل، وأن يرزقنا التواضع للحق وللخلق، وأن يعيننا على بذل ما يجب علينا بذله من مال أو علم أو جاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن إلى دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا، نرجو شرح هذا القول مع بيان صحته من عدمه. يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا، نرجو شرح هذا القول مع بيان صحته من عدمه. الواقع أن هذا القول لا يعرف معناه، لأنه ما من شيء إلا ويمكن أن تدخله الضرورة، إلا إذا كان مراد القائل أن الإنسان لا يمكن أن يضطر إلى الربا، لأنه يمكن أن يستغني عنه بأن يتجه إلى سبب آخر يحصل به الرزق. فإن كان هذا مراده فصحيح، وإن كان مراده أنه لا يمكن أن نضطر إلى الربا فغير صحيح. قد يكون الإنسان مثلا في بلد من بلاد الكفار ولا يستطيع أن يشتري لقمة العيش إلا بالربا، وحينئذ يكون مضطرا إلى ذلك إذا لم يجد مصدرا يتمكن به من العيش. نعم، أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وبمناسبة ذكر الربا أود أن أبين أن الربا لا يكون إلا في أشياء معينة، ليس كل شيء فيه ربا، الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه هي الأشياء التي يجري فيها الربا، ستة أصناف فقط. من يعدها لنا؟ طيب، هي ستة أصناف فقط: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. الحديد فيه ربا؟ أخوان، ليس فيه ربا، ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا تمرا ولا شعيرا ولا ملح. الخشب فيه ربا؟ التراب فيه ربا؟ الحيوان؟ اجزمه بارك الله فيك، مش الكلام. فيه ربا ولا ليس فيه ربا؟ إذن ليس كل شيء فيه ربا، فيجوز أن أبيع سيارة بسيارتين، وأن أبيع وقر بعير من الرمل بوقرين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأجناس التي فيها الربا بستة أجناس فقط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف، نعم، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ونحن نشرح هذا الحديث: إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من شيئين، يدا بيد هو التقابل قبل التفرق. التساوي. طيب، إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من أمرين: الأول التقابض بمجلس العقد يعني قبل التفرق، والثاني التساوي وزنا، لأن الذهب والفضة مما يوزن. إذا بعت تمرا بتمر، الأخ ما الواجب؟ إذا بعت تمرا بتمر فما الواجب؟ نعم اللي قم قائما. نعم مثلا بمثل يعني التساوي بالوزن أو بالكيل. لا بالكيل، التساوي بالكيل، لأن التمر يقدر بالكيل ولا يقدر بالوزن، هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعت شعيرا بشعير ما الواجب؟ نعم يجب التساوي، وأن يكون يدا بيد. التساوي في إيش؟ بالكيل. تمام استلم. طيب إذا بيع جنس من هذا الشيء بجنسه فلا بد من أمرين، التساوي والتقابل قبل التفرق. فإن بيع جنس بآخر كبر بشعير فما الواجب؟ أن يكون يدا بيد ولا يجب التساوي. ماذا تقولون؟ صحيح أسرع. لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذا بعت صاعين من البر بصاع من بأربعة أصواع من الشعير جائز بشرط التقابض قبل التفرق. تمام. إذا بعت سيارة بثلاث سيارات التقابض قبل التفرق، الدليل في أي صنف تدخل السيارات؟ ولا بوحدة؟ طيب إذا كان ولا بوحدة معناه ليس فيه ربع. أنت قلت لا بد من التقابض يدا بيد، هذا التقابض. أصبر يا أخي ما أكمل. يلا ما في جواب غير هذا. أسرع. لأنها خارج عن تمام، ليس فيها ربع، فيجوز سيارة بسيارتين سواء حصل القبض أو لم يحصل، لأن السيارات ما فيها ربع. طيب باع عليه دارا بدارين الأخ، يجوز ولا ما يجوز؟ دار بدارين يجوز. لماذا؟ لأنه ما في ربا، ولأن الربا في الأصناف الستة فقط. طيب اسرع. إذا باع صاعا من الرز بصاعين جائز. لماذا؟ لأنها خارج عن نطاق الحديث، إذا أنها ليست برا ولا تمرا ولا شعيرا ولا ملحا ولا ذهبا ولا فضة. أحسنت أسرع. هذا الذي أجاب به، هذا الذي ذكره الأخ، قول بعض العلماء يقول إن هذه الأجناس يثبت فيها الربا بأعيانها ولا يقاس عليها، فأهل الظاهرية يقولون لا يقاس عليها غيرها، لأنه من أساس قاعدة مذهبهم أنه لا قياس. ومن العلماء أصحاب القياس الفقهاء أيضا من لا يرى جريان الربا في غير هذه الأصناف الستة واحتج بأن العلماء اختلفوا في التعليل فتساقطت أقوالهم فوجب الوقوف على اللفظ. وممن ذهب إلى ذلك علي بن عقيل من أكابر فقهاء أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. لكن القول الصحيح أن القياس في الشريعة ثابت، القياس الصحيح ما هو القياس الفاسد، وأن الرز والذرة والدخن وغيرها مما يكال ويطعم يثبت فيه الربا قياسا على إيش؟ على البر والشعير، لأن الشريعة الإسلامية لكمالها لا يمكن أن تفرق بين شيئين متماثلين، كما أنه لا يمكن أن تسوي بين شيئين مختلفين. طيب، باع الأخ صاعين من الذرة بصاع، صاعين من الذرة بصاع جائز، لماذا؟ لأنه خارج عن الأصناف الستة. إذن ما زلت على رأيك؟ نعم، ما هو قررنا إن الصواب إنه يقاس على هذا. اللهم إلا أن تكون على طريق أهل الظاهر ما ندري. إيش رأيك الآن؟ أما فهمت الآن أننا قررنا أن كل مكيل مطعوم يجري فيه الربا قياسا على البر والشعير، قلنا لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مفترقين أو مختلفين. فما رأيك الآن في المثال الذي أعطيناك؟ نعم، نعم، صاعين ذرة بصاع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، صح، لأنه كصاع بر بصاع بر، لا فرق بينهما. نعم، ها، كيف؟ إيه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، قياسا على صاع بر بصاعين من البر لا يجوز. تمام، طيب، أسرع. إذن الربا إنما يثبت في إيش؟ في الأصناف الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بمعناها، فالبر والشعير والتمر يقاس عليها كل مكيل مطعوم يقاس عليه. طيب، لننظر مثالا، باع برتقالة ببرتقالتين، برتقالة ببرتقالتين اثنتين، لا يجوز؟ ليس من الأصناف الستة، ما هو قلنا الرز ليس من الأصناف الستة ومع ذلك قلنا فيه الربا. طيب، يجوز، كيف يجوز برتقالة برتقالتين؟ لا قياس على البر ولا على الشيء، لأن البرتقال لا يكال ولا يدخر. طيب، استنى. طيب، لو أبدل درهما بدرهمين، الأخ الظاهر لا يجوز؟ لا، خطأ. درهما من الفضة بدرهمين من الفضة لا يجوز؟ خطأ. من يجيب؟ الأخ يجوز لأن الدرهم تدري ما هو؟ النقط من الفضة. تعرف الفضة؟ الفضة داخلة في الحديث. طيب إذا باع درهما بدرهمين اترك ذكرت عطني ما تقول أنت، يجوز درهم بدرهمين؟ إذن عندنا رأيان يا جماعة، الرأي الأول يقول لا يجوز والرأي الثاني يقول يجوز. أسرع، بقي الرأي الثالث التفصيل. نعم، هو فضة ما يحتاج قياس. المهم الآن عندنا قولان، قول يجوز وقول لا يجوز، فمن يفصل؟ طيب اسرع، يعني هذا قارب لكن ما احسن التعبير. نقول ان تساويا وزنا جاز، وان اختلفا وزنا لم يجز. تمام، اذا باع درهما بدرهم جائز ان يكون بعض الدراهم كبيره في بعض البلدان وفي بعض البلدان صغيره يساوي الدرهم نصف الدرهم ذاك، فنقول ان تساويا وزنا جاز، وإن اختلفا لم يجوز. ولهذا ربما يلغز أحد الناس على طالب العلم بمثل هذا السؤال، لأن المتبادر إلى الذهن أن الدرهمين أن الدرهمين أكثر من الدرهم، وأن الدرهم نصف الدرهمين، هذا هو المتبادر. لكن ربما يكون الدرهم الواحد في الوزن يوازن درهمين، فحينئذ يكون بيع الدرهم بالدرهمين جائزا. طيب إذا باع 10 أوراق من النقد المعروف الآن بتسعة من الريالات الحديدية، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولا تمرا ولا شعيرا ولا برا ولا ملحا، إنما هو ورق وحديد. تمام، طيب اسرع. بناء على ذلك نقول لا ربا فيه، لا ربا فيه، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إن الأوراق النقدية لا يجري فيها ربا لأنها لا تدخل في الأصناف الستة، ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، لأن هذه الأوراق النقدية بدل عن الدراهم الفضية، وهي نقد الناس وعملة الناس وأموال الناس، ففيها الربا لا شك. لكن لما كانت الأوراق جنساً مستقلاً عن الحديد دخلت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. ولهذا لا نشترط أن يكون الورق العشرة، الورقة من فئة عشرة مساوية لعشرة ريالات من المعدن بالوزن، فإن الاختلاف بينها ظاهر. وعلى هذا فالذي نرى أنه يجوز أن تشتري 9 ريالات من المعدن ب10 ريالات من الورق. ولعلنا إن شاء الله بينا الآن ما يجري فيه الربا وما لا يجري. ولنعد مرة ثانية، الأراضي يجري فيها الربا؟ لا يجري، لا يجري، لا يقاس. إذن يجوز أن أعطي، أن أبيع عليك 100 متر من الأراضي ب1000 متر، صح؟ يعني عندي أرض في مكان استراتيجي كما يقولون، وعندك أرض في مكان بعيد، فاشتريت منك 10 أمتار، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأراضي ليس فيها ربا. رجل عنده 10 دواليب من الخشب، باعها بدولابين من الخشب، يجوز؟ لماذا؟ ليس فيها ربا، وسواء قبض أو لم يقبض، لأنه ليس فيها ربا إطلاقا. وقد أخرج أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عامر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنقصت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على إبل الصدقة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأنتم تعرفون أن إذا أخذنا بعيرا، إذا أخذنا بعيرا ببعيرين فقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لكنه في الواقع ليس هناك ربا بين الحيوان بعضه ببعض. إذا باع حلية من الذهب بدنانير فما الواجب؟ نعم، حلية من الذهب بدنانير ما في شيء، ولا يجب تقابض ولا تساوي ولا شيء أبدا. كيف هذا؟ الدنانير نقد؟ لا، دنانير ذهب. إذا سمعت في كلام أهل العلم كلمة دينار أو في القرآن أو في السنة فهي القطعة من النقد الذهبي. طيب، يشترط التقابض والتساوي. طيب، إذا بعت حلية من الذهب بأوراق نقدية والتقابض ولا التقابض؟ ما الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف؟ إذا معناه يشترط التقابض. بارك الله فيك، أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، وهذا يتحدث في نفس الموضوع، يقول: إذا استعار أحد الناس مثلا 3 أطنان حديد وقلت له بعد سنة تردها لي 5 أطنان، فما الحكم؟ إيش؟ أعد السؤال. يقول السائل: إذا استعار أحد الناس مثلا 3 أطنان حديد وقلت له بعد سنة تردها لي 5 أطنان، فما الحكم؟ ما هو الحكم؟ الجواب عليكم، نحن قررنا الآن قواعد. اشترى؟ يقول: إذا استعار أحد الناس. استعار ولا اشترى؟ استعار. استعار؟ نعم. لا، ما يصلح هذا. كيف استعار الحديد؟ خطأ. السؤال: إذا اشترى، إذا اشترى كم؟ 3 أطنان حديد. نعم. وقلت له بعد سنة تردها لي 5 أطنان. الصواب: إذا اشترى 3 أطنان من الحديد ب5 أطنان إلى سنة. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ها؟ لأنه ليس فيه ربا. طيب، بارك الله فيك. الاستعارة، بارك الله فيك، ما تصف الحديد، الحديد يبي يبني عليه، والاستعارة تكون مع رد العين، يستعير الشيء لينتفع به ثم يرده إلى صاحبه. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الواجب على الإنسان إذا أصابته مصيبة وهل يلزمه الرضا على المقدور في كل حال أم لا؟ أعد. ما هو الواجب على الإنسان إذا أصابته مصيبة؟ وهل يلزمه الرضا على المقدور في كل حال أم لا؟ وهل يلزمه الصبر أيضا في كل حال؟ نرجو التوضيح. الإنسان أمام المصيبة له أربع مقامات، أربعة مقامات: المقام الأول السخط، والمقام الثاني الصبر، والمقام الثالث الرضا، والمقام الرابع الشكر. كل إنسان يصاب بمصيبة فإنه لا يخلو من واحد من هذه المقامات الأربعة. نعم، تمام. أما السخط فإنه حرام أن يتسخط الإنسان من المصيبة التي أصابته، لأن تسخطه منها يعني أنه لم يرضى بالله ربا. وعلامة السخط أن يدعو بالويل والثبور، فيقول يا ويلاه وثبوراه، أو أن يشق الجيب، أو أن يخمش الوجه، أو ينتف الشعر، أو يكسر الأواني، أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. الثاني الصبر، وهو واجب، لقول الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، ولأن ضد الصبر السخط، فيجب أن يصبر على المصيبة التي أصابت، وإن كرهها في قلبه، قد يكون في قلبه كارها لها، يود أنها لم تقع، ولكنه صابر محتسب، لا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله. الثالث الرضا، وهو مستحب وليس بواجب. والرضا معناه أن الإنسان يرضى بالمقدور وكأنه لم يقع. فالفرق بينه وبين الصبر أن الصابر كاره لما حصل من المصيبة، لكنه صابر نفسه عما يسخط الله. أما الراضي فهو لم يبالي، يقول هذا بقضاء الله والله سبحانه وتعالى له الحكم، وأنا راضي، ولا يقع في قلبه كراهة لما حصل. الرابع الشكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما حصل له من المصيبة. ولكن قد يقول قائل كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة؟ والجواب عن هذا أن نقول يمكن أن يشكر الله على المصيبة إذا قارنها بما هو أعظم منها، فيقول أشكر الله أن لم تكن مصيبتي مثل مصيبة فلان، وأعظم المصائب مصائب الدين، نسأل الله العافية. ولهذا من دعاء المسلمين في القنوت ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا أصيب الإنسان مثلا بموت ابنه فهذه مصيبة، يمكن أن يشكر الله عليها من أي وجه؟ من جهة أن من الناس من أصيب بموت أكثر من ابن واحد، وقد يشكر الله عليها من جهة أخرى، وهي أن هذه المصيبة تكون سبباً لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. ومعلوم أن تكفير السيئات ورفعة الدرجات من أعظم ما يتمناه الإنسان، وحينئذ يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة. فالمقامات إذن أربع: الأول السخط وهو محرم بل من كبائر الذنوب، والثاني الصبر وهو واجب، والثالث الرضا وهو مستحب، والرابع الشكر وهو كذلك مستحب لكنه أعلى مقاما من مقام الرضا. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل نثبت لله من آية فإنما تولوا فثم وجه الله الوجه، أي هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ وكيف الإجابة على القول بأنها ليست من آيات الصفات على قول من قال بأنها من آيات الصفات، ومن أدلته السياق، فإن السياق يدل على أنها من آيات الصفات. اختلف السلف في قوله تعالى فأينما تثم فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال بعضهم إن المراد به وجه الله الحقيقي، وأن الله تعالى قبل وجه المصلي، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فتكون الآية دالة على فتكون الآية محمولة على ظاهرها، وأن المراد إلى أي جهة تتجهون، فإن الله سبحانه وتعالى يكون وجهه هناك، أي أمامكم إذا اتجهتم إلى هذه الجهة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح أن الله تعالى قبل وتعالى ليس عاليا على الخلق، وذلك لأنه قد يكون الشيء عاليا وهو إيش؟ قبل وجهك. أرأيت لو استقبلت الشمس عند الغروب أو عند الشروق لكانت قبل وجهك وهي في السماء عالية، فلا منافاة بين العلو وبين كون الله تعالى قبل وجه المصلي. ولأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا يقاس بخلقه، بل صفاته أعظم وأجل من أن تحيط بها العقول. أما القول الثاني للسلف في هذه الآية فهو أن المراد بالوجه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمعنى أنكم إلى أي جهة تتجهون فإن الله سبحانه وتعالى هناك، لأن الله محيط بكل شيء. وكلا المعنيين صحيح، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحين فالواجب حملها على المعنيين توسيعا لمعنى كلام الله عز وجل. نعم يلا أتابكم الله. وهذا السائل يقول هناك مريض كان ينوي صيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك. إيش؟ مريض كان ينوي صيام من أيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك، ويقول وقبل الفجر وبعد أن تسحر أصيب بحالة إغماء لم يفق منها إلا بعد الظهر، هل يتم الصوم أم يكون عليه قضاء ويفطر؟ صومه صحيح، وذلك لأنه أفاق جزءا من النهار، والمغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار من أوله أو آخره أو وسطه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم. أثابكم الله. وهذا السؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ، وهو هل يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا؟ المشهور عند العلماء أن دعاء الاستفتاح لا تسن قراءته في صلاة الجنازة، وعللوا ذلك بأن هذه الصلاة صلاة سرعة، ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها زيادة على قراءة الفاتحة وليس فيها تشهد، فلا يسن فيها الاستفتاح. وعلى هذا القول لا بد من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، إما وجوبا وإما استحبابا، لأن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم تابعة لقراءة القرآن، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد على قراءة الفاتحة سورة قصيرة كسورة الإخلاص فلا بأس. أثابكم الله. وهذا السائل يقول أصبت بحادث السيارة وبقيت في المستشفى مدة 4 أيام فاقد الوعي، و4 أيام بعدها مستيقظ، ولكني لا أدري هل صليت فيها أم لا أصلي أم لم أصلي، فما هو الواجب علي في هذه الحالات أثابكم الله؟ أما الحال الأولى وهي كون الرجل مغمى عليه فإنه ليس عليه قضاء الصلاة، لأن الصلاة لا تقضى إذا تركت بسبب الإغماء إلا أن يكون الإغماء بسبب من الإنسان، كالبنجي مثلا فإنه يقضي الصلاة التي تمر به وهو مغمى عليه. وأما إذا أغمي عليه بعض الوقت من النهار فإن صومه صحيح ولا إعادة عليه. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو شرح حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أما قول لا يرد القدر إلا الدعاء، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر على الإنسان شيئا فيدعو الله هذا الإنسان فيرفع عنه، بل يدفع عنه البلاء ولا يقع به. ولهذا شرع لنا أن نقرأ الأوراد صباحا ومساء من أجل أن تحمينا عن ما يضرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإذا فعل الإنسان ما يدفع به البلاء فإن هذا مما يرد القضاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فمعناه أن من أسباب طول العمر أن يصل الإنسان رحمه وأن يبر بأمه، لأن بر الأم من صلة الرحم، وكذلك أن يبر بأبيه لأن بر الأب من صلة الرحم. ولا يعني هذا أن العمر يكون عمرا منقوصا وعمرا زائدا، بل العمر عند الله واحد. فإذا بر الإنسان بوالديه أو وصل رحمه فقد علم الله منه أنه سوف يكون بارا وصولا يزداد بذلك عمره. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: هل المذي يفسد الصوم؟ وإذا كان المريض يخرج منه مذيا بدون إرادته وبدون شهوته، فهل يفسد صومه أم أنه من الأفضل أنه يفطر ثم يقضي تلك الأيام؟ المذي لا يفسد الصوم سواء كان عن عمد أم عن غير عمد. فلو أن الإنسان قبل زوجته أو مسها بشهوة ثم نزل المذي منه فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء. أما لو نزل منه المني فإن صومه يفسد ويلزمه القضاء فيفرق بين هذا وهذا. وأما لو نزل منه المذي بدون شهوة أو المني بدون شهوة فإنه لا يفسد الصوم ويلزمه القضاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لاعب زوجته وأنزل المني هل يتم صومه ويفطر؟ ذكرنا أنه يفسد الصوم ويلزم عليه القضاء، ولا يجوز أن يأكل ويشرب في بقية اليوم. هذا إذا كان الإنسان مقيما، أما إذا كان مسافرا فلا حرج عليه. يعني لو أن الإنسان معه أهله في السفر وكان صائمين ثم طرأ عليه فجامع الزوجة أو قبلها أو استمتع بها حتى أنزل فإنه لا شيء عليه، لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو بدون عذر. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، على القول الذي رجحتموه بأن ليلة القدر متنقلة هناك إيراد وإشكال، وهو أنه من المعروف أن المقادير للسنة القادمة تكتب في ليلة القدر، فمثلا لو أن ليلة القدر كانت في ليلة 25 فستكتب المقادير إلى 25 من السنة القادمة، ولكن لو أتت ليلة القدر في السنة القادمة ليلة 21 فستكتب المقادير للسنة التي بعدها، ولكن هناك 3 ليال وهي 22 23 24 قد كتبت من العام القادم وسوف تكتب مقاديرها أيضا في ليلة 21، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الواقع أنه لا إشكال فيه، لأن ليلة 21 في السنة الماضية أو الحاضرة هي ليلة 21، فإذا قدر الله عز وجل أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر في العام الماضي، وقدر الله أن تكون ليلة القدر في هذا العام، فلا منافاة. وإذا قدر الله أن تكون في الليلة 23 أو 25 فلا منافاة أيضا. ولكن الذي يظن بعض الناس أننا إذا قلنا ليلة القدر يعني الليلة المعينة المسمات ليلة القدر، وليس كذلك، لأن ليلة القدر معنى دائر في جميع العشر الأواخر، ولولا ذلك لكان الاجتهاد ينحصر في ليلة معينة لا يزيد عليها. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال يقول: هناك بعض الأدوية تزرع تحت الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة طويلة، شهر مثلا، وبعض الأدوية تأتي على شكل لزقة تلزق على الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة يوم، خاصة عند مرضى القلب، فهل هذا يفطر، علما بأن بعض هذه الأدوية يحتوي على أملاح ومركبات موجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان العادي؟ هذا لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. فإذا استعمل الإنسان الصائم في رمضان أو في غير رمضان فإنه لا يفطر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو التفصيل في من يعذر بجهله أو لا يعذر في الأصول أو الفروع. التفصيل في ذلك أن من ترك واجبا جهلا به، أي جهلا بوجوبه، فإن عليه قضاء إذا علم بذلك، لكن ما طالت مدته وكثر جهله فإنه لا يقضى. ودليل هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد صلاة لا يطمئن فيها، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى ذكر ذلك ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه. ففي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الحاضرة إذا ترك منها واجب فإنه يجب أن يعيدها حتى يأتي بها على وجه التام. أما الصلوات الماضية التي لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى أما الصلاة الماضية التي لا يستطيع الإنسان قضاءها لكثرتها فإنه ليس عليه قضاء فيها. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم دقيقة. وهذا يدل على أن الواجب إذا تركه الإنسان لعذر فإنه لازمه قضاء، فيكون معذورا بالجهل، سواء كان ذلك في أصول العقيدة أو في غيرها. أما إذا كان متهاونا لا يسأل الناس أو يسمع بالحق ولكنه يعدل عنه إلى ما كان عليه الآباء، فهذا إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر يكون كافرا. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ما هو الضابط في هذه الفرق؟ أي كيف يحكم على جماعة بأنها فرقة من الفرق؟ هل هو في مخالفتها لعقيدة السلف الصالح أم لمنهجهم؟ أشد شيء في الفرقة أن تكون الفرقة مخالفة لمذهب السلف في عقائدهم، ثم المخالفة في المنهج. ولهذا نقول إن الطرق الصوفية تعتبر مخالفة لمنهج السلف، وإن لم تكن عقيدة، حتى لو فرضنا أنهم يذكرون هذه الأذكار بدون اعتقاد أنها هي المطلوبة شرعا، فإنهم يعتبرون خارجين عن 73 فرقة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول مختصرا لسؤاله: أن كثيرا من الناس يأتون إلى مكة لاغتنام فرص الخير، وخاصة في شهر رمضان، ويسكنون حول الحرم، وبعضهم يسكن في أماكن توجد به مساجد تقام فيها الجمعة والجماعات، هل الأفضل لهؤلاء الذين يسكنون أماكن توجد فيها مساجد الإتيان للمسجد الحرام لأداء الصلاة الخمس وصلاة التراويح والقيام، أم البقاء في أماكنهم وأداء الصلوات المفروضة إلى غير ذلك في المسجد القريب منهم؟ الأفضل أن يفعل الإنسان ما يرى أنه أطيب لقلبه وأقوى لإيمانه. قد يكون صلاته في المسجد البعيد عن المسجد الحرام أشد خشية لله وأكثر استحضاراً، فيرجح هذا المكان. وأما عند التساوي في المصالح، هل يكون في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى، فإنه لا شك أن المسجد الحرام أفضل من غيره. والخلاصة أنه إذا كان الصلاة في المساجد الأخرى أكثر خشوعاً وطمأنينة فإنه يصلي فيها، وإذا تساوى الأمران فإنه يصلي في المسجد الحرام. ولدينا قاعدة ذكر أهل العلم، وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. وبنوا على ذلك: أولاً، الصلاة في أول وقت أفضل، فإذا كان حاقناً أي محصوراً بالبول فإنه يؤخر حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، مع أن تأخيره يقتضي أن تؤخر عن أول الوقت الذي هو أفضل، بناءً على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمانه. وأما المكان فقال الفقهاء رحمهم الله: إن الرمل في طواف القدوم أولى بالمراعاة من القرب من الكعبة. القرب من الكعبة أفضل في المكان، والرمل أفضل من حيث ذات العبادة، فيقدم ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بصفة العبادة بمكان العبادة. أثابك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أرضعت طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة رضاعات كثيرة، فهل يصح هل يصبح ابنها من الرضاعة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ 4 سنوات عمرها ونصف، يعني ترضع كل سنة، يعني بعد ما صلوا 4 سنوات ونصف أرضعت. هذا ينبني على إرضاع الكبير هل يؤثر أو لا. فيرى بعض الناس، بعض العلماء، أن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير، وأن المرأة إذا أرضعت شخصاً يبلغ 15 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أو أكبر منها، أرضعت شخصاً أكبر منها، فإنها تكون أماً له. ممكن أن تكون المرأة لها 30 سنة وترضع رجلاً له كم؟ 40 سنة، يمكن. فإنها تكون أماً له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أما كيف ترضعه لا بأس، أما كيف ترضعه فهذا سؤال وارد. إرضاعه أن تحلب له في دلة، نعم، ويسخن على النار ويسقى إياه، ممكن 5 مرات هذه تكون أماً له. بل إن بعض هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يقولون إن الرضعة الواحدة تكفي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاعة المؤثر هو الذي تندفع به مجاعة الراضع. ومعلوم أن من فطم فإن الذي يدفع مجاعته ما هو؟ الطعام، الأكل والشرب دون لبن المرأة. فالصواب أن الإنسان إذا بلغ سناً يستغني به عن الطعام والشراب وهو الحولان في الغالب، أو فطم فعلاً عن الطعام والشراب وصار لا يأكل لا وكان يتغذى بالطعام والشراب، يعني فطم فعلاً عن اللبن وكان يتغذى بالطعام والشراب، فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وبناء على ذلك يكون السؤال، يكون جواب السؤال أن المرأة إذا أرضعت من بلغ 4 سنوات ونصفا فإنه لا يكون ولدا لها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أثابك الله. هذا سائل يقول: يجب على طالب العلم أن يورد على هذا إشكالا، وذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة. فإن سالما مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تبناه وجعله ابنا له، وهذا قبل إبطال التبني. وكان هذا الرجل يدخل على البيت ويخرج وكأنه ولد، لأن أبا حذيفة تبناه وجعله بمنزلة ابنه. فلما أبطل الله التبني في قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا، يعني ولا نحتشم منه بناء على أنه ابن لأبي حذيفة، وإن الله تعالى أنزل آية التبني يعني بإبطاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. والرجل كبير، وهذا يدل على أن رضاع الكبير كرضاع الصغير. فالجواب عن ذلك أن نقول: إذا وردت حال مثل حال أبي سالم جاز إرضاع الكبير، وإذا لم ترد لم يجز. وهل يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة؟ لماذا لا يمكن؟ لأن التبني بطل الآن، بطل، فلا يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: فيه أيضا دليل واضح على أن الرضاع الكبير لا يؤثر شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان إرضاع الكبير مفيدا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه فيزول المحذور. فلما قال الحمو الموت وحذر منه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أحد الإخوة ولا أحد بالضم أو بالنصب؟ أحد الإخوة. نعم. طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال، وأخذت المال وحججت عن الشخص جاهلاً بالحج، علماً بأنني لم أحج عن نفسي. وبعد أن حججت المرة الثانية عرفت أنني لم أحج الحج الصحيح، فهل أنا معذور بهذا الجهل؟ يقول العلماء رحمهم الله، بل يقول بعض العلماء: إن الرجل إذا حج لغيره وهو لم يحج عن نفسه صار الحج لنفسه لا لغيره. وبناء على ذلك نقول لهذا السائل: إن الواجب أن تبلغ من أعطاك الدراهم بأنك لم تحج عنه، فإن حججت وأمضيت الحجة برئت ذمتك، وإن لم تفعل فأنت آثم وعليك ضمانها وعليك الضمان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة ومحرم لها ذهبا للحج، وفي أثناء الحج توفي هذا المحرم، فما الحكم؟ هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج؟ قال أهل العلم: إن المرأة إذا مات زوجها في أثناء الطريق فإن كان قريبا من بلدها وجب عليها الرجوع، وإن كان بعيدا فهي مخيرة، إن شاءت مضت في سفرها، وإن شاءت رجعت إلى بيت زوجها واعتدت به. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة، قولهم وحياة ربي، ما صحة هذا الحلف أثابكم الله؟ قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله، والإقسام بصفة من صفات الله جائز، فإذا قلت وحياة ربي لا أفعلن كذا، أو وقدرة الله لا أفعلن كذا، أو ورؤية الله لا أفعلن كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه جائز ولا حرج فيه، لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية الدم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟ المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة، سواء عقدوا اتفاقاً بينهم في هذا أم لا، فتكون حقاً للقاتل على أولياء على عاقلته أن يسلموا عنه الدية، والعاقلة هم العصبة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين، وإن لم تكفي وزعناها على الأباعد أيضاً. وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضا، إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا. نعم. إيش تقصد؟ هذا القاعدة، القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا. أخذ ديه ممن؟ طيب قتل بحاله، طيب لا يشتركون. هذا ما هذا السؤال، ما هذا السؤال؟ يقول السائل: نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟ الجواب: ليس لهم الحق في هذا، لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع، يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ، فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضاً على القاتل صار هذا خلاف الشرع. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على أي قيمة نخرج زكاة الذهب؟ هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها، لأنه يوجد فرق بينهما؟ زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة. وكما قال السائل أن القيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء، فالعبرة بالقيمة عند الوفاء، كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة. فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي، فإذا قال يساوي كذا وكذا أخرجنا ربع عشر القيمة. نعم جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول تعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويناقض لأحد هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ينفي الإيمان، وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو شرك أكبر في توحيد الألوهية، فما توجيهكم للآية بإثبات الإيمان وإثبات الشرك؟ هذه سبق الكلام عليها في ليلة الماضية، وقلنا أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، وهو لا ينافي الإيمان، الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر. نعم أثابكم الله. وهذا سائل يريد الجمع بين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ بين قوله ما هو بين قوله نعم بين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم لا منافاة بين الآية وما ذكر في الحديث، لأن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، رؤية حاطة وهذه عامة لكل أحد، فالله عز وجل يرى كل أحد في السر والعلن في الليل وفي النهار في الغضب والسخط، والثاني رؤية رحمة وحنان، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار فقال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه رؤية رضا وقبول، وهي ممتنعة بالنسبة للكافرين وثابتة بالنسبة للمؤمنين. نعم جزاك الله خير. هذا سائل يقول والدي متوفى منذ 36 سنة، وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم، حيث لم يكونا يقرآن، والعلماء في ذلك الوقت قبل 60 عام قليلون، وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع. أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة 90 سنة، وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى، وإذا كان عليه كفارة هل يجوز لورثته وأبنائه الصيام عنه؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله. إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز، فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه، لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه، حتى الجماع لو جامع زوجته وهو يظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك. إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء، إذا كان جاهل لا شيء عليه. أثابك الله. هذا السائل يقول قد حدث لي قبل 4 سنوات حادث حيث دهست رجل ومات، وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيني وبينه، وقد سلمت الدية كاملة إلى أهلي، فهل يلزمني صيام 2 شهر متتابعين؟ سلمت إيش؟ سلمت إيش؟ الدية. الدية أن تقول، وأنا رددت عليك وقلت إنها بالتخفيف. وقد نعم. سلمت الدية كاملة إلى أهله، فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟ نعم، إذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يلزمه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا مذكور في كلام الله في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وعلى هذا فإذا كان الخطأ مشتركا بينك وبين هذا المقتول فإنه يجب عليك أنت كفارة، ويجب على المقتول أيضا كفارة، ولا يقال إنكما تشتركان في الكفارة جميعا فيصوم أحدكما شهرا والثاني شهرا آخر، لأن الكفارة لا تتبعض. نعم. الأشياء المقاس عليها في كتاب الثاني يقول لحم الأبل بالأبل، هل يجوز هذا؟ أجلس الله فيك. نعم. ثواب الله، وين كان العدد الذي توفي أكثر من واحد؟ إذا كان عدد الذين توفوا بالحادث أكثر من واحد فعليه لكل واحد منهم كفارة مستقلة. نعم. وإذا كان هذه عطها اللي وجدها بالحرم عطها الأمانات في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، في واحد سأل يقول الثالثة متوسط، ما أدري وش يقول. واحد سأل تعقيبا على كفارة الظهر كفارة القتل، وين السائل؟ ايش اللحم الابل بالابل؟ إيه انا راجعت الكتاب لكن ما هو انا اللي مؤلف له، راجعته عن الخطا فقط، اما الراي فهو لصاحبه. يعني مراجعتي للكتب مثلا ليس معناه اني اقر بكل ما فيها، لكن معناه اذا وجدت فيه خطا صححته فقط، اما اذا كان فيها راي آخر قال به بعض العلماء مثلا فأنا لا أتعرض له. نعم صحيح. لا صحيح أنه ما في ربا إلا في الأصناف التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما كان مثلها. نعم يا أخي. يلا يا أخي أعطها السؤال. أعطها السؤال. فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، وهو في شدة حالات الغضب، فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟ أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز الطلاق إلا في حالين. الحال الأول أن يكون في طهر جامعها فيه، والحال الثانية أن يكون في حيض. فمن طلق في طهر جامعها فيه فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ومن جامعها ثم طلقها لم يكن طلقها للعدة. ما هي الحالة الثانية؟ إذا طلقها في الحي فإنه يكون آثما عاصيا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب وأمر أن يراجعها ثم يطلقها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال من التسرع في الطلاق وعدم المبالاة في حدوده فهذا حرام ولا يجوز، نعم. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإنه ليس عليه طلاق. نعم. أثابكم الله. وإذا راجع زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك وإنما نوى ذلك في قلبه فليترتب عليه شيء؟ إذا رجع الرجل زوجته في العدة وهي من الرجعيات التي يملك مراجعتهن فإن المرأة ترجع إليه إذا لم يكن الطلاق بائنا، فإن كان الطلاق بائنا فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد، ما لم يكن الطلاق آخر 3 تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الرجع بدون شهاد وماضية لكنها في الإشهاد أفضل. نعم. شيخ بالنسبة للجامع زوجة رمضان قول لي فضي شيخ كان واحد عمل اللواط في رمضان ثم تاب عليه كفارة نفس الشيء عليه كفارة عمل اللواط نعم عليه كفارة فضيلة الشيخ، توفى والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه، فهل يرث منه أم لا يرث؟ مع العلم أن أحد قال يقول أنه بعض الناس يقولون أنه يرث والآخرين الذين يقولون لا يرث، فما هو الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك أن يرجع الأمر إلى المحكمة، وذلك لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن القاتل على هذا الوجه يرث لأنه لم يتعمد قطعا، ومنهم من قال إنه لا يرث طردا للقاعدة بأن القاتل لا يرث المقتول، وهذا القول أصح. وبناء عليه نقول إن المسألة التي سأل عن السائل ترجع إلى المحكمة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذه ورقة فضيلة الشيخ عليها تزكية منكم بإحدى الجمعيات في توكيل في الزكاة، ما صحتها وكيف بيانها؟ تفضل. الزكاة التوكيل في إيش؟ صرف الزكاة، زكاة الفطر. التوكيل في إخراج زكاة الفطر لا بأس به، لكنها تخرج في نفس المكان في البلد الذي فيه المزكي. بس أنا ماني في نفس جدة. إذا أنا ماني من جدة ودفعتها وكلتها. دفعتها في جدة؟ دفعتها في جدة لا بأس. وأنا بروح على الجنوب مثلا. إذا دفعها في الجنوب لا توكل عليها. أنا جالس هنا في مكة. سبحان الله. الآن عندك مكة وجدة والجنوب، إذا دخل يوم العيد يعني ليلة العيد عند غروب الشمس تخرجها في المكان الذي أنت فيه ذلك الوقت. طيب أفسخ الوكالة وإن شئت أن تمضي لأنها ستجزي. يا جماعة أجزهم الله خير. شيخ تجزي وأنا في مكة؟ نعم تجزي وأنا في مكة؟ نعم. والتوزيع هي جدة؟ لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل وقد كثر هذا السؤال عن دعاء ختم القرآن، وهل يجلس المصلي أثناءه أو ماذا يفعل؟ أثابكم الله. اللائق بالمسلم أن لا يشذ عن إخوانه المسلمين، فإذا صلى في مسجد تكون فيه الختمة فليتابع، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه الناس، وكما قال بعض العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام إمام المسجد يرى أن يقرأ ختمة القرآن عند إتمامه فتابعه ولا حرج عليك في هذا. نعم. خلاص. طيب إلى هنا ينتهي.